يقول: هل هناك وقت محدد لصلاة العشاء؟ أي هل صحيح أنه لا يجوز الصلاة بعد الساعة 12 ليلا، أم أن وقت صلاة العشاء من الأذان إلى صلاة الفجر؟ هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. قول الأول أن وقت الصلاة ينتهي بانتصاف الليل، وأنه بعد ذلك ليس هناك وقت للعشاء، لا وقت ضرورة ولا غير ضرورة، وهذا قول أحناف. ومنها العلم من قال إنه بعد منتصف الليل يكون الوقت وقت ضرورة، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، مثل وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وبعد ذلك وقت ضرورة إلى مغيب الشمس. وذهب الشافعي جماعة إلى أنه يمتد إلى صلاة الفجر، وأنه يجوز على قول. والقول الثاني عندهم ورجحه جماعة من الشافعية أنه لا تؤخر بعد نصف الليل. والصواب من الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، وأنه بعد منتصف الليل يكون الوقت وقت ضرورة، وعلى هذا لا يجوز تأخيرها، لكن لو صلى في هذا الوقت فهو آثم وعليه التوبة، وإن كانت الصلاة صحيحة لأنها واقعة في الوقت، كما لو صلى العصر بعد اصفرار الشمس، كما لو صلى العصر بعد اصفرار الشمس. أما قول السائل أن الساعة 12، لا نقول الساعة 12، نقول منتصف الليل، ومنتصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعلى هذا يختلف منتصف الليل من وقت إلى آخر ومن بلد إلى آخر. فإذا كان مثلا غروب الشمس الساعة 5 وطلوع الفجر الساعة 5 مثلا، فإن في هذه الحالة يكون الليل يكون 12 ساعة، يكون 12 ساعة، ويكون منتصف الليل بعد مضي 6 ساعات من غروب الشمس. فإذا كانت الشمس مثلا غربت الساعة مثلا 5، فبعد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، يعني يكون منتصف الليل ينتهي الساعة 11. وإن كان الساعة 6 يكون منتصف الليل الساعة 12، وهكذا. وهذا يختلف كما تقدم بحسب البلاد، وذلك أن الصحيح أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، وقيل إلى ثلث الليل. والقول بأن منتصف الليل أظهر لما ثبت صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. وفي لفظ مسلم: نصف الليل الأوسط. قول الأوسط هذه فائدة تبين أنه نصف الليل الأوسط، وعلى هذا يختلف بحسب طول الليل وقصر الليل، لأنه الأوسط في كل ليلة. وكذلك أيضا روى البخاري حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى نصف الليل، أخر العشاء إلى نصف الليل. وكذلك روى أبو داود والنسائي حديث ابن سعيد الخدري بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. هذا أيضا هذه ثلاثة أخبار تدل على أنه إلى نصف الليل. وفي حديث عائشة البخاري أنه أخرها حتى بهار، حتى بهار الليل ذهب كثير من الليل، وهذا يفسر بالأخبار الأخرى، وأنه يعني لمنتصفه قريب من منتصفه.